أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، إن المتأمل لنصوص القرآن والناظر البصير لنصوص السنة ليجد أن لله سبحانه وتعالى اختيارات في المكان، ففضل البيت الحرام على سائر الأمكنة، وفضل مساجد ثلاثة وهي المسجد النبوي والمسجد الحرام والأقصى على سائر المساجد. وكذلك نجد بأن لله تعالى اختيارات في جانب الزمان، ففضل شهر رمضان على باقي الأزمنة ورتب عنه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ومن جملة الأزمنة المفضلة هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، والتي هي فرصة للتزود بالإيمان والتقوى، هي فرصة لمراجعة الذات وتقويمها وتفعيلها نحو سبل الخير والأعمال الصالحة. فإذا عن هذه العشر الأوائل وعن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، نتشرف باستضافة أستاذ لنا وأخ عزيز علينا، الأستاذ الفاضل محمد بن إبراهيم بغلوسة، حاصل على درجة الماجستير في أصول الفقه من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، في بحث موسوم بفقه الإمام سفيان الثوري، وهو طور التحضير للدكتوراه، وكذلك هو أستاذ التعليم الثانوي بثانوية توفيق المدني بمدينة ورقلة. فإذا نتشرف كما قلت أو يتشرف مسجد حواشة باستضافته في هذا اليوم المبارك الأربعاء السادس من شهر ذي الحجة للسنة 32 بعد 400 للهجرة، الموافق للثاني من شهر نوفمبر للسنة 11 بعد 1000 للميلاد. فإذا عن ومضات هذه الأيام وعن عظيم فضلها سيحدثنا فضيلة الأستاذ، سائلين الله له التوفيق والسداد والعون إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر المقدم على التقديم الجيد الحقيقة، والقلوب متوافقة بالحقيقة، يعني يتوارق العنوان في معناه محصور في معناه ذكرى أو مناسبة العيد، أتوسع من باب الفائدة، هذا عد معنا في مناسبات مختلفة. إذن التقديم يعني هو سبحان الله يسد موافق تماما لما حضرته. إذن لاحظ مشنين في حياتنا، مشنين المقدم الكريم، نعيش مناسبات، والمسلم طالب بأن يعتبر من كل مناسبة ومن كل ظرف يعيشه. والقرآن كله يعني يأمر بالاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أن في ثون أو نوسان كانت عشرة ديس أربع بتقسمين لخمس مناسبات. أولها الأشهر الحرم، الأشهر الحرم كانت عشرة ديس، بعد أن أكمل أن ضيق جار دائرة أنني العشر الأوائل من ذي الحجة. في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة ديس مناسبة الحج وهو خامس ركن من أركان الإسلام، كذلك مناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان خلو استعب استجار القضية أنني هناك مناسبة خامسة مقبل إن شاء الله بعد حوالي 24 يوم، يعني مناسبة دخول السنة الهجرية. إذن كلها مناسبات، والمناسبة تستلزم منها العبرة. عندني إن شاء الله أحاول يعني أسجل في الحصة المباركة بإذن الله تعالى، يعني أحاول غد أن أستخرج عبر من كل مناسبة. إذن فيعني لعل أول مناسبة أبدأ بها هي مناسبة الأشهر الحرم. ربي قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بعد عذب الله الرجيم: إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أول أشهر الحرم، أولا بتل معنى الشهر الحرام، هي أشهر حرم فيها القتال، هي ديك الأشهر أربع أشهر، ثلاث ماشي قال علماء سرد وواحد الفرد، ثلاث أشهر سرد وواحد الفرد، معناها ثلاث أشهر سرد مع بعض، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ذو القعدة يعقبها لكن ذو الحجة إن شاء الله هاد الناس في المحرم أنت في السنة الهجرية 1433 وواحد فرد عند رجب. رجب إذن عندنا الأشهر الحرم، أو الأشهر الحرم العرب تنصنتن قبل الإسلام، قبل الإسلام تنصن سن الأشهر الحرم، بصح تغن يتلاعبون بها. ربي يذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يعني يذكر يقن التلاعب تغن تجندس على خطر الأشهر الحرم تا يحرم فيها القتال. لماذا؟ لأنها أشهر مقدسة، ربي يقدس أنت يحرم ليس القتال، معناها أشهر مقدسة يقن حد يدعاد يمد يزمد عاشر في سلم. كذلك مما يتبع ذلك يقول حد أدعى السماس كذلك لا يقع في المحرمات، يعني يبتى المعصية تحرم ديما في الأشهر الحرم وجار وجار. إذن أو الأشهر الحرم العرب تغن سنت بصح تلاعب بيس، أما شمية القتال تغن محرم، القتال في الأشهر الحرم كان محرما بصح تغن العرب سنة مولين بصح صادرين في معركة، العرب تغن أصحاب غارات وحروب منها في معركة يقت الفرقة مثلا يقت الطائفة سليمانس بدت تكمل الحرب لأت تربح، بدت تبد لأت تخسر. أني مثلا لن في شهر شوال تقتل في شهر شوال، شهر شوال يعني يقرب أدي قدام صح معركة تدي والتوفصل أدي قني مار بدت يعني بد الحرب أني يعني كل شهر يزوع الشيطان سني قارس ناموني يعني ألف تليمانس لأن السنب اللي ذو قاعدة لو يسد بقى مباشرة بعد شوال تحرم بس القتال تحرم بس يعني ألف ثاني ما نسلي مارو أدينا معلش النسح اللي مارو القتال في القعدة ومن بعد أنحرم يقن الشهر من بعد النسح يعني أنكمل معركة يعني ما يكون تبدي الحرب النار مصح نعوض أنقضى أنقضى أنعوض يقن الشهر من بعد أتنحرم وخلاص. يسمى ربي سبحانه وتعالى النسيء، إن سبحانه وتعالى في كتاب كريم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله. معناه لأن تملعب أنت تقدم تؤخر من المهم أما تقرس يا رب المهم لك تجنغ أربع شهور محرمة وخلاص والتمي دمنت دمنت الشهر. إذن فلهذا يجد الإسلامي فأكد يأكد أو حرمته يأكد إننا غصبا يعني أو ليت يدي وانطروا. قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله كما خلق الله السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، شهداني فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معنى أهم عبرة نستفيدها أن ذكر بعضنا حرم يعني خطورة المعصية في هذه الأيام، خطورة المعصية في هذه الأيام مرد أدلع النقطة. وقبل ذلك كذلك الكلام في الأشهر الحرم يعني يسوقنا إلى الكلام على نقطة مهمة أراها مناسبة في الموضوع عند التاريخ الهجري. لو كان مثلا مارو أنس بدي قنشاب أتنسول أسيني يعني أذكرنا أشهر الحرم أمشي تحفظ جنوبي فيفري مارس أبريل ماي جوع إلى آخره، كذلك أذكرنا محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني إلى آخر السنة. ربما أكيد يعني الكثير من الشباب لا يحفظ ذلك ولا يحفظ، وهذا الحقيقة يعتبر نقص فادح في الشاب المسلم وكل مسلم حقا، شاب مغوجار دوسر يعني الكهل يجب أن نعطي قيمة يعني لهذا الأشهر. نعم أن نحفظ التاريخ الميلادي مسحولات التاريخ الهجري كذلك أسم القنتس على خطر هو التاريخ الحقيقي، التاريخ الحقيقي للمسلمين يعني التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي. أما الشين عزمار والليتو 12 شهر منها أربعة محرم معناه التاريخ الحقيقي يعني التاريخ الهجري. إذن ماذا بنا أن نمشي القيمة أن نحفظ يعني التاريخ اثبتات نحفظ بالتنفيذ بالتطبيق. صديق واحد مثلا يقول لك تكرضى يأرخ مثلا الوراقي مثلا تلميذ في كراسي هي اللي تاري مثلا التاريخ ماذا بك ولا تاري برك التاريخ الميلادي ماذا بك أجري كذلك التاريخ الهجري. هذا شيء. كذلك الملاحظة الأخرى كذلك ميول التاريخ الهجري كذلك ولي بدي بالتاريخ الميلادي لازم أدي بدي بالتاريخ الهجري ومن بعد أدي كمل التاريخ الميلادي. يعني مثلا نسو مثلا كان في 6 ذو الحجة أدري مثلا يوم الأربعاء 6 ذو الحجة 1432 هجرية الموافق ل 2 نوفمبر 2011 ولا يمكن العكس هامي على خطر التاريخ الحقيقي اندولي دمزور. اذا لا يمنع التسعة من التاريخ الميلادي بصح ماذا بك تعدي ما تحفظ التراث على خاطر ليس يعني الدين كله متعلق بالتاريخ الهجري. مثلا صاني رمضان يتحسب الهجري او الميلادي، واحد رمضان شهر من شهور الهجريه. لذلك عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، الحج عرفه، تسعة ذو الحجه، المولد النبوي، وهكذا اسراء المعراج. اذا وني ملاحظه مهمه ماذا بنا ان نفكر سيس بعضنا أمي على خطر الحقيقة يعني سبتة إمارة ونعاد نسيبة ونتاريخه ونعاد نتبع كان التاريخ الميلادي الحقيقة أنني هناك غزو فكري مع كل أسف صار في كل ما يحيطنا كاع السلوك الحركة النغيول التصرفات لكان العسلمان غد نلقى كان ننساقه وراء الغرب الإعلام إلا يعني يفرضه في نص التص نعاد إمارة نتبعه بركة. لا، المسلم يجب أن يغربل ماذا بك تغربل أي لن يأتيك من الغرب التبيد أي لن دوحدي السد السيبد يويدن دوشتي. نيرتوني ملاحظة أذكرها في سياق الموضوع أدل غير نقطة نطرو خطورة المعصية، خطورة المعصية في هذه الأشهر الحرة. إذا العلماء نن المعصية لديما المعصية يقول نحدي وكرم مغيزنا لا قدر الله ديما المعصية بصح لانت فترات معينة أماكن معينة كذلك تعدى المعصية يعني إثم مضاعف مضاعف منها الأشهر الحرة، منها مثلا شهر رمضان المعظم. اذا يقول احد مثلا يكر لا قدر الله الافطار ما يكر رمضان وكيف كيف رمضان اثم مضاعف اما شيء الاجر مضاعف كذلك الاثم مضاعف. لذلك يقول احد يزنى لا قدر الله ما يكر ما يسب ما يجو اي معصيه في خارج اشهر الحرم يعني ديس اثم لابد بس حتى يعصى في الشهر الحرام ديس اثم مضاعف وهكذا. إذن أهمية خطر ربي سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم مثل معنى لا تظلموا في أنفسكم معناه هو الظلم منك أيها الإنسان وظلمك أيها الإنسان لنفسك يتمثل في المعصية أو سواء كانت معصية إما كفر خطر ربي سبحانه وتعالى حتى الشرك الكفر يسمى إن الشرك لظلم عظيم. هناك شرك يعني يتمثل في الكفر اصلا كذلك يلاقي الشرك كذلك يعني يلاقي الظلم هو يتمثل في المعصيه معصيتك لله سبحانه وتعالى. اذا نغ العلماء ان يعني المعصيه تعظم بثلاث اشياء يعني ثلاث حالات من الاسباب تعظم المعصيه تعدى المعصيه يعني ديس اثم عظيم جدا. منها المعصيه يعني شرف المكان منها شرف المكان يعني شرف المكان كذلك منها شرف الزمان ومنها شرف المرتكب المرتكب للمعصية نفسه. إذن شرف الزمان عندين غمار صديق أحد في زمان مقدس فيعصى الله تعالى فيه إذن أدعي السماء زي وحدي. كذلك شرف المكان يعني هناك أمكنة أمشي يذكر المقدم أمكنة مقدسة محترمة منها مثلا مسجد مثلا أحد مثلا يعصى ربي يسب يقدر الله فرق يسب بغداد ما يسب تمجيدا ليس فرق إذن إثم مضاعف. أما كذلك الحرم ربي تكرم الحرم هناك حرم زماني هناك حرم مكاني. حرم الزماني عند الأشهر الحرم، الحرم المكاني عند الحرم المكي والحرم المدني. كذلك ربي يقدس كذلك فلهذا يجب أن نحذر في المعصية فيه. طلق ربي سبحانه وتعالى في الحرم المكاني قالنا الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. صوت الحج ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يعني كل حد صادلي الله حداني يعني يذكر ربي سبحانه وتعالى الكفار أنهم يصدون عن المسجد الحرام كذلك يكفرون ومن معاصيهم أنهم يعني ربي حدثهم الناس ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم يعني كل حد مجرد أن يفكر يعني يلحد يعني يكفر في المسجد الحرام معناه في الحرم المكاني الله تعالى توعده بالعذاب الأليم. العلماء دائما لاحظوا أن ربي نداني ومن يرد فيه معناه يجي حد مجرد يفكر زدولجي يعني ويطبق أني لا يفكر يعول برك يعزم يود النيت إذا ربي توعده بالعذاب الشديد. إذا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. إذا بات ربي سبحانه وتعالى توعد هذا الإنسان يعني ينوى برك يعني ارجق الشر في البيت الحرام يا ربي توعد بالعذاب الاليم فما بالك بت جيت فعلا. اذا ولد يعني النقط الثاني لعظم المعصيه انزور ان شرف الزمان فيتسم ان شرف المكان فيتلتا ان شرف صاحبها صادي يقح درس مكان في المجتمع، مكان عند الله سبحانه وتعالى ويعصى الله سبحانه وتعالى ويقش يعني يقش يعني دزع لك ربي أتي حاسب جار بدا، يعني رغم أن المعصية واحدة بالصح لشرفه ربي أتي حاسب جار. مش قارن يعني قحد مثلا أني مثلا عالم شيخ رئيس مؤسسة ما كذا معتبر، مش قارن يشار إليه بالبنان ويعصى الله سبحانه وتعالى، يعني اسمه كبيرة يعني اسمه تزعله. وأنا قحد هنا عادي إما جاهل ما أمي ما بصيات من عامة الناس من أيها الناس وإن ربت يجوك تبشنت يعني يمكن استقبل يعني يعني قد يغض عن الطرف، وكان الله سبحانه وتعالى حرم كل المحرمات على الناس جميعا. يعني من أين أخذنا هذا الحكم؟ من قول سبحانه وتعالى في نساء النبي، نساء النبي هن أمهات المؤمنين، ربي يعني يشمر الشان سنت خطر، يعني إن ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهاتنا شئنا أم أبينا، يعني صار أن ذكر سنت أنني أم المؤمنين أمنا. إذن ربي لشرفهن توعدهن بان سنت ارتلبن سنت اتعصن ربي، لو كان يتعصى ربي لاجي كل عذاب وجار. فتيقال سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب قال يا نساء بعد اعوذ بالله الرجيم يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وكان إيك السجون يعني السجون أتس بمعصية ربي أصدعف العذاب ضعفين، يعني بتا يقندم الدم يعني يتقوم يقن حد من عامة ناس بمقدار إيكت من كنا عصت الله سبحانه وتعالى ربي أتحسب يعني عذاب بذنوب مضاعفة همي لشرف صاحبها. أمش قال مثلا قال يعني مثلا لوسخ يعني ما يتبين يتبين دم لا أسمار ودم ذل، يعني بقدر ما تعد أسمار ودم ذل ضندف يتبين ديس لوس خوجة، يعني مثلا تستتنا المداد ما غدا من صارت تستيد يقولوا أسمار ولا لوس درمادي ما دقه ويمكن تبين التقند تيجور تيس عادي بالصح روح ستيت يعني تشبرت كملة ما غصار ودم ذل ربما أتحشم يعني تيجور تيس وهكذا. فكذلك الإنسان إذا كان شريفا يعني كذلك يعني مدا رق بنت وقدوة، يعني ولهذا ينبغي أن يحرص على اتباع على يعني على أن يكون مستقيم. هني فيما يتعلق بالأشهر الحرم أدنى سمارو أن نحصل دقيق أكثر عند الكلام عن العشر الأوائل من ذي الحجة، إذن فهي أيام داخلة في الأشهر الحرم. إذن يعني دكتلت لنا ربي دكتل أيام إلى ربي سبحانه وتعالى يقدس كذلك، والله تعالى جمهور علماء النان هي المقصودة من قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليالي عشر، والفجر وليالي عشر يعني ربي سبحانه وتعالى يجول السيسنت عند جمهور علماء النان هي الأيام هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. معنى صادي لربي يجول السيسنت شهر القرآن الكريم معناه ذي الشهر يعني عظيم جدا، خاطر هناك اغراض ربي صغري ان تكون مثلا والشمس وضحاها جلت مثلا والليل اذا يغشى جلت والعصر جلت وهكذا، لا اقسم بين القيامه يجلس يوم القيامه جلت وهكذا ربي ما يجلس بنشرى خاطر انت هو اعظم شيء، مش صغر الجن جلس ربي سبحانه وتعالى خاطر هو العظيم، بس انت سبحانه وتعالى انت اعظم شيء، فلهذا عندما يقسم يقسم بشيء من مخلوقاته يتجلى المخلوقات بصح يعني ويجلس كلش وانما ينتقي بعض الاشياء لاغراض منها، يعني قد ينبهنا من اغراض القسم او ينبه مثلا الى اهميه الشيء مثلا والنجم اذا هوى يتنبهنا الى يعني الى شيء كوني مثلا والشمس وضحاها يتنبهنا الى نعمه من نعمه كذلك داني ديس التقديس والفجر وليالي عشر معناه يبين اهميه انها يعني ايام محترمه ومقدسه، فلهذا ان حرص على يعني الطاعه فيها. اذا ننرى بالعلماء انها هي العشر الاوائل من ذي الحجه، كذلك انها هي الايام المعلومات، هي الايام المعلومات المذكوره في القران الكريم في سوره الحج، انها كذلك ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. اذا الايام المعلومات كذلك عند جمهور العلماء هي هذه الايام. اذا فهي ايام محترمه ينبغي ان نحرص فيها على الطاعه ونحذر من المعصيه. اذا فابن ديما كل ابن ادم خطا يغلط، بصح اني على الاقل اي الانسان بتا يعني والطاعد ربي معناها يعني بتا والكثير من من من يعني النوافل والخيرات على الأقل أقل شيء يحذر من المعصية، أقل شيء في الأيام على السمنج التقاد في المعصية، على الأقل التحفظ في الرصيدتش إلى كد جمعته من الحسنات منذ أن بلغت سن التكليف. لأن هذه الأيام قرص أيضا يعني ورد في شأنها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قرديس، يعني ما من أيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. مثل معنى الحديث إن للشيء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إن للشيء كتل أيام إلا أنت أعظم عند الله سبحانه وتعالى، كذلك يعني العمل الصالح ديس أجر عظيم مثل هذه الأيام، يعني هذه الأيام العشر هامي على خطر ديس شعائر مقدسة، ديس شعائر الحج أمشي السن، ديس الطواف، ديس الإحرام، ديس الوقوف في عرفة، كلها في هذه الأيام. ثم ربي يقدس أو الأيام بمعنى صديق الحج في الحج إلا في الحج، يعني مسحق الحج إلا بعيد عن الحج، يجس ربي أو يعظم ربي أو الأيام يمر كذلك حثه على الطاعة وكثرة النوافل والحسنات، مشك إذا عد يسير من أدعى للتسير العبارة للحجاج، الحجاج لن تود المناسك سنشين لك نعيش معهم بطاعتنا وبحسناتنا وأيضا وأرواحنا. أنا ربي كذلك وغني حرم من هذا الفضل. النغ الحديث قر للشكة الأيام إلا عظيمة عند الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأيام العشر. سون الصحابة ناس رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا بتجاه الجهاد في سبيل الله، يعني أو العمل في هذه الأيام أعظم شيء سنجاه في سبيل الله، قمة يعني سلام الإيمان، قمة يعني أعلى سلام الإيمان هو الجهاد في سبيل الله، يعني بحيث جهاد بتا يموت إلا في شهيد إلا شهيد. الناس يا رسول الله الناس يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله يعني ولا بتا الجهاد في سبيل الله الرزن نون أيامه وجار الجهاد في سبيل الله، الناس حتى الجهاد في سبيل الله مصح بعد ذلك استثناء إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. معناه ثاني المعنى هو معناه إلا رجل استشهد في سبيل الله، يعني قاعد بتا يفق جاهد في سبيل الله يدود الدرس ديق الأعمال الصالح في الأيام أجرها أعظم من عمله من جهاده، مصح بتا يتوبت واستشهد ثاني أدعد يعني أجر الشهادة أعلى من هذه من العمل في هذه الأيام. إذن نلاحظ الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والترمذي وابو داود، يعني وابو داود هو حديث صحيح يعني ونتشكريس ونقر حديث ضعيف، معناه نحاول يعني ان نحرص على الطاعه والعمل به. اذا هذه الايام ديس فضائل العلماء ذكرت لانها ورد فيها يعني ورد فيها احاديث انذكر بعضها، منها صوم يوم عرفه لغير الحج مما هو مستحب، يحد ادي صوم يوم عرفه السنه 9 من ذي الحجه، هامي مشك يعني يساير عبادة الحجاج خطر يوم مشهود ديك الوقت اللي مدن لن يعني يتضرعون الله سبحانه وتعالى يخشعون لن طلب ربي وقت مستجاب الدعاء. إذن نشنين لك أنا يعني إن شاء الله أنتمنى كذلك نشنين وكل جناح الدولة ودي الحج يعني رب يعني تستوت كذلك هو سي الحج أدي عود مهما كان لك دني في الخارج يعني بعيد عن ماسك الحج على الأقل يعني أنك تسير تسير معناها التسير التعاشد الجو الحج بماذا بصومك معناها كد معهم في العبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة، صيام يوم عرفة ديس أجر يكفر سنتين. في رواية أخرى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والمقبلة، إذن سنتين صيام يوم عرفة. ولهذا قال حد اللي غفل دسكنا بركة يعني خاصة ملي قال حد يعني أو نص سنة دي برادن أرزم ربما تحس جاي زمان يعني يزومين يعني يزومي يحرس. كذلك في نفس الحديث ذكر النبي يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا النغ الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صيام يوم عرفة حتى يساير الحاج، معناه يساير إنسان غير الحاج يعيش ظروف الحج، وهو يكفر السنة الماضية والمقبلة، أما يوم عشراء فيكفر السنة المقبلة أو السنة الماضية. كذلك مما هو مستحب مشروع في هذه الأيام وهي سنة مهجورة، سنة مهجورة ممكن يرمي دولة السنن، وبدأت تحيا في هذه السنوات الأخيرة، عند أن الإنسان إذا نوى ينوى يعني أدعي إذا مش قار نوى أن يضحي، ينوى أن يضحى، ماذا بك من السنة أنه لا يقص شعرا ولا يقلم ظفرا، ولتصي يعني إجنوزف سوزاوس كذلك ولنقل الشرس بمعناه يعني إلا يعني أدي ودع يلتزم ببعض أحكام الإحرام، بعض أحكام الإحرام من أحكام الإحرام يحد ولنقل زاوس يعني ولتحفف ولنقل كذلك أي شعرة من بدنه كذلك ولنقل الشرس بمعنى بتين ويبن حد الضحى يعني بأضحية مدى بك من قبل بتراسي حفتح قبل يعني بداية ذي الحجة، بحيث من واحد إلى أن يضحي بعد يعني ميضحى وقت يبت يغسح في مغنقل الشرس. هذه سنة تكمل أجر الإنسان، يعني أستكمل أستوفر الأجر أكثر لهذا الإنسان الذي ضحى يوم العيد. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أمر الحديث قرام، وعنده معناه الإنسان أو المسلم وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. أتيقن حد ينوى يعني أذي ضحى يود نيت ماذا بك ويتصي زوس ويتحفف وينقل جنزف زوس كذلك وينقل الشرس من قبل بداية الحجة إلى أن يضحي. مضحى السنعيد وقت نيبة تيخس يعني أذي حفف مغ ينقل الشرس. لذلك من سنة المشروعة في الأيام التكبير، ونلاحظ ديما هي نفس يعني الشعائر المأمور بها الحجاج. الحجاج تكبرا تهللا استغفارا كذلك نحن أيضا مطالبون بذلك. ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. التحميد الحمد رب سبحانه وتعالى، التكبير تكبرت الصيغة المعروفة عند ماشي تكبر في العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، أن صيغته يكرر الحاج من حين لآخر في هذه الأيام، وهذا من سنن هذه الأيام. ثانيا محطة ثانية ذكرت يعني نحن في حاجة إلى اعتبار منها بدأ بالأشهر الحرم، وثنيت ب يعني هذه الأيام العشر أوائل من شهر الحجة، كذلك من يعني مما هو يحتاج إلى اعتبار منه الحج، منسك الحج لن يكون في هذه الأيام المباركة، الحجاج في الأيام لن يستعدون للإحرام، قد يمكن لو وصل أحرم لو وصل يمكن سوف يحرم، إذن فهو يعني يوم يعني فهي شعيرة معتبرة ومقدسة في الإسلام. بتان بيسس العبر يس عبر كثيرة جدا، مش خير العبر تيجي تخسر يعني رأيتها مهمة جدا، يعني عبرة الشعور بالوحدة بين المسلمين. أنا حس باللي الدين الإسلام يأمر بالوحدة، صار ملاقى جدا كلهم في ساعد واحد بالملايين من أجناس مختلفة من لغات مختلفة من مذاهب مختلفة، كل ملاقى وفي صعيد واحد، وفي خاصة في يوم عرفة أطلب ربي ويبكون ويتذرعون، ينوني مشهد رهيب يوحي بأن الإسلام يأمر بالوحدة. أن لاحظ الدين الإسلامي يعني نتكلم على الحج يعني ليش إشارة واضحة أنه يأمر بالتوحيد بين المسلمين، وحدة عالمية. كذلك هناك شعائر أخرى يومية، مثلا ربي يمرنا بصلاة الجماعة هامي من فوائدها الشعور بالوحدة، تسلمك أنك جزء لا يتجزأ من المجتمع. صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم، كذلك صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، صلاة العيد عيد الأضحى والفطر، عيد الفطر والأضحى، إلى المناسبات مختلفة كلها يعني توحي بالمسلم بأنه مطالب بأن يشعر بالوحدة. دانيمارو أول يؤدي بنا إلى قضية أخرى، هل نحن نلتزم بهذه الوحدة؟ هل نحن نلتزم بهذا يعني المقصد العام ومقصد عام للتشريع أن يكون المسلمون متحدين؟ طبعا الجواب معروف على مستوى العالم، وجي غرناشين داني هناك مذاهب هناك طوائف هناك أحزاب، وبالتالي السؤال يعني يمكن ترفعه، هل يمكن أن نوحد المسلمين في يعني في مذهب واحد؟ لعل الجواب هو أنه شبه مستحيل. شبه مستحيل توحد مد نمار وتبيد مثلا قاعد يبارد ترتيب ملكي مغ شيعي ترتيب سني مغ سني ترتيب شيعي، شبه مستحيل. ما هو الحل إذن؟ الحل هو التفاهم والتقارب والتسامح. الحل إن جبتها عدم التعصب. ماذا بك أي إنسان مسلم السن باللي لك يعني إذا كنت متبعا لمذهب يعني والتوبة لك باللي لك تشجع الحق 100% ديما جديك نسبة إن شاء الله يعني لك مطمئن أن يعني الحق هم الصح ديما ديما أجاك نسبة أدي يمكن غير ربي سبحانه وتعالى غير يعني غيرك من المسلمين هم على حق. نعم ليش تتبع المذهب تمسك السيس كذلك لأنهم بني على أدلة إن شاء الله أدلة صحيحة ما تينام بالصح إلا مرفوض عند التعصب والتشدد. ونساء صغنيني في العلاقة بين المذاهب الإسلامية ما حتى في إطار مذهب واحد صار مثلا أن نذكر مثلا دائرة سمار وشندني في والمزاب النرقب خاصة تغريت كم من يعني ميل كم من اتجاه والمشكلة النجم قاعد كل حد يعني إلا يسأل يتبع إلا هو مقتنع به بس حين العيب المشكلة هو التطرف يعني هو التشدد مع كل إنسان فغلنا بعض مدا بتى يتبع جهة معينة خلاص يعني الزبا ينتهي الحق 100% وينظر نظرة شزراء مغنظرة يعني فيها احتقار مغنظرة فيها يلقي بغير سبته كل غلطة ويعاملهم معاملة أخرى تجي تقول ممكن يعني وسيسي ويغلب مخ يتفند ضعف ثم كذا يلقي ثمتة يعني إلى خارج طريق مغلى يفغبر مغلى يكفر لا قدر الله لا. وإذا الدين الإسلامي ينهى عن ذلك هامي سبحانه وتعالى غير آية صريحة في القرآن الكريم قال ربي قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ماذا بك لكن تعبد ربي تستقام تعبد ربي لكن تتبع لك اتجاه يعني ترقب انت الصح لكن لا ينبغي لك ان تغتر على خاطر احد من اللي يقول حد يرقب حد انت الا خرج طريق رغم الا يتبع ما يتبع يعني حد ولا يفغى برد لا يتبع يعني مذهب معين وحزب معين وميل اخر وني الا مخطئ خاطر كل حد العلماء كلهم يبنون مواقفهم على الادله. لأن التعصب والتشدد نرفضه ولا ينبغي المفروض أن يكون تسامح إلا إيش تبع إليك يعني أنت مقتنع به بالصحة غيرك كذلك احترمت إلا دي وش مسلم لو لف في غبرد احترمت كذلك بل ترقبت كذلك يغلط أرشده بالتي أحسن حتى يعني أترف ذكل ما تتعامل معاس بطريقة معينة وني ليس من الإسلام. إذن غنرق المثال نموذج مهم جدا الشيء عجبي ديما ذكرت عند في التاريخ يعني في تاريخ الجزائر جمعية العلماء المسلمين معروفة يعني انتهى تمهد لقيام الثورة في الجزائر جمعية العلماء المسلمين علماء المسلمين ثاني لاحظ العلماء تمثل كل الجزائر سي يودني تكون أو الجمعية ومشك أدواء عن الشعب يعني أنشر الإسلام أنشر اللغة العربية ولنن مثلا الشيخ عبد الحميد المديس الشيخ الشيخ باشي ابراهيمي مغوسي لمعاصي الشيخ بيود رحمه الله والشيخ ابو اليقظان ولنن يعني الشيء نسيسني لنا نشي برك الشيء يعني اتقبل رغم الشرطه في الجمعيه ان يكون فيها مذهب معين لش كل تغنج تجمع ديس ديس اباضيه ديس ملكيه ديس ديس يعني مصلحون ديس طرقيون معنا اصحاب الزوايا والطرق الصوفيه وكل اجتمع جيني قال الشعار مهم جدا كذلك قال الشعار مهم جدا مشك أنفهم أن نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلا التقريس عند الأغلبية أركان الإسلام يعني المحرمات المعروفة الواجبات المعروفة أغلب يعني أي متفق يعني بين المسلمين أكثر بكثير هو الأغلب يعني أنجم أن 90% المغشار 95% من أحكام الدين كلهم متفق عليها إذا أن معاون فهو النسبة العظيمة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلا كما خلف غاش في سنة صغيرة فرعية معينة أش عذر تعذر دي سمني إذن النجور النجور إلى الهدف المنشود أخذت وقت النيت تقاوم فرنسا وفعلا سي تبعنا أو نبرد يعني عاشن إخوة وهو أعداء فهما رغم يعني خلافاتهم أيضا حقا حافظوا في اللغة العربية حافظوا الإسلام وأخرجوا المستعمر بطريقة غير مباشرة طبعا يعني هم هادوا للثورة بصح لو كان فرض وكان فرض مثلا قيم نشي شتي لكم دينكم ولي دين ماذا بك قرام ماذا بك قرام ولي والتفهم عمري وقتني فرنسا بالعكس تكملت التقوى دقوى وجار تستغل يعني ايجنسيس ضد الاخر ماشي نستل العدو من ابرز يعني وسائل يعني محاربه المسلمين استغلال التفرقه أتسقن طفريقة الدبنوني مثلا سني يعني أتقون مش أروتنسيس الشيعي كذلك إبادي مالكي وهكذا أروتنسيس قن وفي النهاية يعني يقضون عليهم جميعا. إذن أمشن السن العدو لا يفرق بين مذهب ومذهب كان القمار التاريخ السياسة المعروفة في العالم العدو لا يعني أمريكا ما أوروبا ما غيرها ولين تفرقن قال وني سني ما شيعي إبادي ما كذا المهم غرس المسلم إسلام تقول نسوك كنت حربت بالتأييد نقتل الجهد غي فقط مشك الحرب نسيس الجهد الرد ثم بعد في النهاية ألقى نسيس أكل نتوني. كذلك هناك شعار معروف يعني يليق ذكره هو شعار علماء منذ القديم غرسن شعار قارنت رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب توني بين شعار قديم جدا الفقهاء ذكرنت يعني العالم صاليف تفيفته مثلا بعد ومني أدي يعني رأي صواب يعني ريتيغ بنغ يعني او نفتوتو على ادله ان شاء الله قويه وكذلك رقب الدين غيرك الا غلط يعني وسي خالف الا غلط مصح يعني راي صواب لكن يحتمل خطا هذا يمكن هذا يمكن لغلط كبشر. كذلك راي غيري ترقب خطا مبدئيا بناء على الادله مصح ويحتمل الصواب. اذا توني اول شعار معروف يعني ينبغي علينا التمسك به ان شاء الله لو تمسكنا بها يعني بهذا الشعار باذن الله سوف نفوز في الدنيا والاخره ونحقق اهدافنا لان الاسلام كله اسلام يعني المسلم في العالم جنسيته هي ان هو مسلم يعني حال الوقت وغيرنا مثلا جنسيه حد يقرر يمشي غير جنسيه جزائريه حد جنسيه تونسيه حد جنسيه مثلا ليبيه حد كذا مصح لو يكون عنده الى اصل المسلم إنما المؤمن الإخوة انفر الجنسية أي المسلم هي جزاء هي مسلم ولهذا وتفرق جار دولة ودولة أخرى كل واحد مسلم على وجه الأرض هو أخوك أتشعر بلي الذي وجه تعتقد أنه أخوك في الله سبحانه وتعالى يعني يقيم إمارو العبر الأخيرة المحطة الأخيرة عند محطة عيد الأضحى المبارك ممكن الوقت اللي يقيم يغلب لعل أهم شيء يعني عبرة نستفيدها عند أنه فرصة للتراحم والتقارب بين المتباغضين يعني خاصة يعني بتأني أنفكر بعضنا بتجي حد الله إلا الشيطان اللي يبدأ جلازي واسم يعني جلازي مثلا جيرانس مغضو شيكس ما كذا هي فرصة للتقارب ماذا بيك يعني العيد الأضحى مش نسنا غنى الحمد لله عادة متابعة أعراف مغاعدات متابعة نزور بعضنا بعض نزور بعضنا نتعيد بعضنا على الأقل في الفرص يعني لا تعود تزهل يعني بتاك دولت لك تنظر يعني تشنف غفص ما تنظر غفص كتب مدت يعرى غفص تسزي من شاز الزواد الفرص يعني رعيد غفص يعني ربي ألي بعد شفتين نسأل الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنما جاء به حق من عند ربه اللهم اجعلنا من يسمعون قوله فيتبعون أحسن وله هدام الله ولكم باب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.